والآن الحركة الختامية من سيمفونية هايدن المئة. فرانس يوزيف هايدن الذي مات عام 1809 كان الرجل نكتة، ويسعد محبو الموسيقى كثيرا بما يزرعه في موسيقاه هنا وهناك من نكات وقفشات يحسون بها. من ذلك ضربات طبل متلاحقة في هذه الحركة التي سنستمع إليها، ليس لها سوى غرض واحد، أنها دعابة، على أن أهل الموسيقى ينظرون بكثير من الدهشة إلى براعة هايدن في التوليف النغمي، براعة تأتيه عفو الخاطر، فهو موسيقار مكثر جدا. ألا يكفي أنه خلف 100 سيمفونيات وأربع؟ الحركة الختامية السريعة بريستو من السيمفونية المئة لهايدن.